بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، مر معنا المناسخات بالحالة الأولى والثانية والثالثة، وانتهينا من الأولى وبدأنا في الثانية والثالثة إذا كان الميت واحد، إذا كان الميت بعد الأول واحد. وها نحن اليوم ننتقل إذا كان الميت أكثر من واحد، إذا كان الميت بعد الأول أكثر من واحد. فما هو العمل؟ الحالة الثانية لها طريقة جديدة، والحالة الثالثة لا، تكرار فقط. ولذلك سنأخذ في هذا اليوم، سنأخذ الحالة الثالثة قبل الثانية. ربما تتساءلوا وتقولوا لماذا أخذنا الثالثة قبل الثانية؟ أخذنا الثالثة قبل الثانية لأن الثالثة ليس فيها شيء جديد سوى التكرار فقط، ليس فيها شيء جديد سوى التكرار. فلذلك نحن نأخذها لتؤكد لنا فهم المسائل السابقة، ولأنه سهل أن نحفظها ونعرفها، ونجعل ونبقي الثانية في درس لاحق إن شاء الله تعالى. مثال هلك هالك عن زوجة وسبع أبناء. هلك عن زوجة وكم؟ وسبع أبناء. وقبل قسمة التركة، توفي أحد الأبناء عن زوجة وابن، ثم توفي آخر أو ثم توفيت الزوجة عن الموجودين. المطلوب حل هذه المسألة. ماذا نفعل أول؟ أول شيء نفعله نكتب الجدول لمعرفة من أي الحالات هي. أولا نقول زوجة ابن ابن ابن ابن ابن ابن، كم هؤلاء؟ ستة. ابن سبعة. ثم توفي أحد الأبناء اللي هو هذا الابن ذا، توفي عن زوجة وابن. طيب، في أحد يرث من هؤلاء الموجودين؟ هذه ماذا تكون بالنسبة للابن؟ تكون أما. إذن الزوجة ورثت مرتين، المرة الأولى بأنها أم، والثانية بأنها المرة الأولى بأنها زوجة، والثانية بأنها أم، ثم توفيت عن الموجودين. توفيت عن الموجودين، من هم الموجودين؟ ستة أبناء، هؤلاء، هذا الابن والابن الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. طيب الآن هي من الثانية ولا من الثالثة؟ عندك هنا الزوجة ورثت مرتين، خلاص إذن هي من الثانية، والأبناء هنا ورثوا مرتين، إذن هي من الثالثة. زوجة ورثت مرتين، إذن هي من الثالثة. يعني إذا في وارث ورث مرتين معناه أنها من الثالثة. إذن كيف العمل في الثالثة؟ قال رحمه الله: فكررا في ثالث واخشى المراء. يعني نفس طريقتك في السابق هي طريقتك الآن، نفس طريقتك في السابق هي طريقتك الآن. نقسم المسألة وننظر، نقسم المسألة وننظر، نقسم المسألة وننظر. نقول زوجة، هذا الجدول إيش؟ جدول إيش؟ الجدول هذا إيش؟ للتعرف على نوع الحالة، للتعرف على إيش؟ نوع الحالة. إيش صارت الحالة؟ صارت الثالثة. صارت ماذا؟ الثالثة. إذن الآن نقسم، الآن نقسم على أنها من الحالة الثالثة، فنقول توفي عن زوجة وسبعة أبناء. نقول هنا زوجة ابن آخر ابن ثالث ابن رابع ابن خامس ابن سادس ابن سابع. طيب ننظر الآن، الزوجة لها الثمن، لماذا الثمن؟ لوجود الفرع الوارث، والأبناء لهم الباقي. المسألة من كم؟ المسألة من كم يا شباب؟ بسرعة. أي أحسنتم، المسألة من ثمانية، المسألة من ثمانية. ثمن الثمانية كم؟ واحد. كم بقي؟ بقي سبعة. نوزع هذه السبعة البقية بالتساوي، واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد. لازم نضع الخطوط عشان ما نغلط بعد ذلك. نعم، قال توفي أحد الأبناء عن زوجة وابن، هذا الابن هذا توفي عن زوجة وابن. الابن هذا توفي عن زوجة وأبي. هذه ماذا تكون بالنسبة للابن؟ تكون أمه. تكون بالنسبة للابن ماذا؟ أمه. إذا نكتبها هنا في المسألة الثانية أم. طيب ساعدنا على قسم ده يا شباب. في فرع وارث، إذن الأم لها، الأم لها ماذا؟ الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث. الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث. الابن له الباقي. طيب هؤلاء بالنسبة للابن، هؤلاء يكونون إخوة. طيب ليش ما سجلناهم؟ لأن الابن حجبهم، لأن الابن ماذا به؟ حجبهم. طيب جاء الثمن مع المجموعة الثانية من كم؟ من كم يا شباب الإسلام؟ نعم من 24. سدس 24 كم؟ سدس 24 كم؟ 4. وثمن 24 3. كم بقي؟ 3 و 4 7. 7 من 24 كم الباقي؟ الباقي 17. طيب ماذا نفعل الآن؟ ماذا نفعل؟ الآن نخرج الجامعة، نخرج الجامعة، لكن عندنا مشكلة. كيف نخرج الجامعة؟ نخرج الجامعة بالنظر بين سهام الميت الثاني وماذا؟ وأصل مسألته، يعني أصل مسألة ورثته، بالمباينة أو الموافقة. دائم يا أخوان، دائم يا أخوان رحمكم الله، النظر الأول بالمباينة أو الموافقة. طيب واحد مع 24، أي عدد مع الواحد مباينة؟ أي عدد مع الواحد مباينة؟ إذن أثبتنا الواحد، يعني الذي نضع عليه دائرة معناه أنه مثبت. طيب ثم ماذا نفعل؟ مثل ما فعلنا قبل يعني في الدرس الماضي، نضرب المثبت من أصل المسألة الميت الثاني في أصل المسألة الأولى. صارت 24 في 8. 8 في 4، 8 في 4 32، بل هي 3. 8 في 2 16، و3 19. هذه الجامعة نسميها، نمسح السؤال بس ما يضيق علينا، ونسميها الجامعة. انتبهوا معي، في حاجة جديدة هنا، الأولى، الجامعة الأولى، الجامعة الأولى. معناه في جامعات بغيره. بعدين ماذا نفعل؟ نفس الطريقة الماضية بالضبط. 24 في كم؟ 24 في 1. 24 في 1، الميت نضع قدامه خط. 24 في 1، 24 في 1، 24 في 1، 24 في 1، 24 في 1. 24 في 1 كم؟ 24. 24 في 1 24. 24. 24. 24. 24 24. ثم ماذا نفعل؟ ها؟ نضرب سهام الميت الثاني في سهام ورثته، واحد في أربعة، واحد في كم؟ في ثلاثة، واحد في كم؟ في 17، واحد في أربعة، أربعة. إذا نقول 24 زائد أربعة يساوي كم؟ يساوي 28، يساوي 28. طيب واحد في ثلاثة، واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في 17 17. طيب لابد نجمعها عشان نتأكد هل 192 أم لا. يلا ساعدون عليها. 7 و3 10، 10 و4 14 14 و4 18 و4 22 و4 26 و4 30 و4 34 34 و8 42 2 باليد 4. طيب اجمع معي، مع 4 مع 1 5، 5 و2 7، 7 و2 9، 9 و2 11، 11 و2 13، 13 و2 15، 15 و2 17 و2 19. إذن حلنا الحمد لله صحيح. طيب بقينا بالميت الثاني وهو الزوجة، هذه توفيت عن الموجودين، توفيت عن الموجودين، من يرثها يا أخوان؟ هذا ميت، من يرثها؟ زوجة الابن ترثها؟ لا، ابن الابن لا يرثها مع وجود الأبناء. إذن يرثها أبناؤها الستة، يرثها أبناؤها الستة. طيب فتكون المسألة من ستة، واحد واحد واحد واحد واحد واحد، كم هذه؟ ستة. إذن المسألة من ستة، المسألة من ستة. قال وكررا في ثالث واخشى المراء، يعني كيف تفعل؟ ها كيف تفعل رحمك الله؟ هكذا تنسى هذا كله، تنسى هذا كله. شوف شفت كيف كيف يكون الجامعة الأولى عبارة عن المسألة الأولى هذه، وهذه المسألة الثانية. إذن ما لنا علاقة بالأول، انتهينا منه. المعتبر عندنا الجامعة الأولى هي المسألة الأولى، وهذه المسألة الثانية. خلاص انتهينا من الأول، انتهينا. خلكم معي ننظر بين سهام الميت الثالث اللي هو الزوجة وأصل مسألته بالمباينة أو الموافقة. يلا اكتبوها معي، 28 و6 على كم؟ ينقسمنا على كم؟ على 2، 8 على 2، 28 على 2 فيها 14، 28 على 2 فيها 14، 6 على 2 فيها 3، 3 و14. مباينة ولا موافقة؟ مباينة. خلاص إذن حلنا صحيح. إذن ما هو وفق 28 وما هو وفق 6؟ 28 وفقها 14، نكتب نثبت الوفق، نثبت ماذا؟ الوفق. طيب ووفق 6 كم؟ 3. طيب أثبتنا 14 اللي وفق 28 وأثبتنا 3 اللي هو وفق 6. طيب ماذا نفعل؟ مثل ما فعلنا ماضي بالضبط، نضرب 3 في 100 و 92. ها ساعدونا على الضرب، 3 في 2 3 في 2 ب 6، 3 في 9 ب 27 باليد 2، 3 في 1 3 و 2 5. مرة ثانية نعيد الضرب عشان نتأكد، 3 في 2 6، 3 في 9 27 باليد 2، 3 في 1 3 و 2 5. ماذا نكتب فوق هذه يا شباب الإسلام؟ نكتب الجامعة إيش؟ الثانية. الجامعة الثانية. طيب لو في ميت ثالث كان في جامعة ثالثة، لو في ميت رابع كان فيه الجامعة الرابعة، وهكذا. طيب الآن ماذا نفعل؟ مثل ما فعلنا بالضبط في الماضي، نضرب هالثلاثة هذه في سهام الورثة. يلا ساعدنا عليه، الميت نضع تحت خط. طيب 3 في 24 بكم؟ باثنين وسبعين، اثنين وسبعين، اثنين وسبعين، اثنين وسبعين، اثنين وسبعين، اثنين وسبعين. بعدين 3 في 3 9، 3 في 17، 3 في 7 ب 21 بلد 2، وثلاثة في 1 3 و 2 5. ايش اللي بقي الان ما فعلناه؟ يلا بسرعة. اي نعم احسنت، ما بقي ما وفق سهام الزوجة نضربه بسهام ورثتها. يلا يا شباب بسرعة. 14 في 1 يساوي 14. اجمع 2 و 4 6، 7 و 1 8، 14 في 1 14، إذن نقول 72 زائد 14 يساوي 86. 14 في 1 14، 72 زائد 14 86، 72 زائد 14 يساوي 86، 42 زائد 14 يساوي 86، 72 زائد 14 يساوي 86. ماشي. طيب تأكدوا لي يا شباب، هل الأرقام هذه مساوية للجامعة أم لا؟ فإن كانت مساوية للجامعة فحلنا صحيح، وإن كانت غير مساوية فالحل فيه نظر. طيب اجمعوا معي، 1 مع 9 10، 10 و 6 16، 16 و 6 22، 22 و 6 28، 28 و 6 34، 34 و 6 40، 40 و 6 46، هذه 6 باليد 4، مع الخمسة 9، 9 و 8 17، 17 و 8 26، 17 و 8 25، 25 و 8 33، 33 و 8 41، 41 و8 49 49 و8 57 الحمد لله حلنا صحيح. طيب ايش الملاحظة اللي عندكم يا اخوان؟ في شيء جديد؟ لا، يعني قسمنا كالعادة وأوجدنا الجامعة الأولى، بعدين وضع يعني نسينا الأول كأنه لم يوجد، وصارت الجامعة الأولى هي المسألة الأولى، ثم قسمنا مسألة الميت الجديد وأكملنا كالمعتاد، نظرنا بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته. هنا نفس القصة، نظرنا بين أصل الميت الثاني وأصل مسألته. المثبت من أصل المسألة ضربناه في السهام الأولى، هنا المثبت من سهامي المثبت من أصل المسألة ضربناه في الجامعة الأولى، والنتج هو الجامعة الثانية، ضربنا بالسهام، وهكذا لا فرق بينهما، بس هي تكرار، هي تكرار، ولعلها إن شاء الله تعالى اتضحت. أقول لعلها إن شاء الله تعالى اتضحت. ها يعني يعني الأمر سهل ولله الحمد والمنة. مثال آخر، توفيت أسماء وخلفت زوجا وبنتين وعم. وقبل قسمة التركة وقبل قسمة التركة توفي هذه بنتين، توفيت أحد البنات أو إحدى البنات عن زوج وبنت والموجودين، عن زوج وبنت والموجودين. ثم توفيت البنت الأخرى، عن ابن والموجودين. كم توفي الآن؟ توفيت بنت وبنت، إذن توفي اثنين. الآن أول ما نبدأ جدول لتحديد نوع الحالة، نقول تحديد نوع الحالة. توفيت أسماء وخلفت زوج بنت عم. بعدين قبل قسمة التركة توفيت إحدى البنات، توفيت هذه البنت عن ماذا؟ عن زوج وبنت، زوج وبنت والموجودين. هذا ماذا يكون بالنسبة للبنت؟ ها؟ يعني محمد هذا زوج، رقية هذه زوجة، ولد لهما بنت وبنت. طيب إذا توفيت رقية عن زوجها وبنتيها وعمها، ثم توفيت هذه البنت عن زوجها وبنتها، ماذا يكون لها هذا الزوج محمد؟ يكون أب. إذن هو أب في واحد ورث مرتين. طيب ثم توفيت البنت الأخرى عن ماذا؟ عن ابن والموجودين. هذا ابن وهذا بالنسبة للبنت الثانية زوج أمها اللي هو أبيها، وهذا أب. إذن هذا الجدول لتحديد نوع الحالة. هلكت أسماء، توفيت أسماء عن زوجها وبنتيها وعمها، ثم توفيت البنت الكبرى عن زوج وبنت والموجودين. طيب من يرث من هؤلاء الموجودين؟ يرث الزوج لأنه أب. البنت هذه أخت تعتبر، ما ترث لأن الأب حجبها. العم ما يرث لأنه عم الأم أصلا، ما له علاقة في البنت. أيضا توفيت الثانية عن ابن وعن أبيها، ففي واحد ورث مرتين. إذن هي من الحالة، حددوها لي يا شباب، من الحالة، من الحالة إيش؟ الثالثة. الحالة الثالثة فكررا في ثالث واخشى المراء. نكرر فنقسم المسألة الأولى مثل ما كنا، إذا كان الميت بعد الأول واحد ما يختلف، ثم الثانية نكررها، بمعنى أن نضع الجامعة وما تحتها عبارة عن المسألة الأولى ثم نكمل. نبدأ القسمة الآن، نبدأ القسمة الآن. زوج شغل الزوج بنت غيره، بنت أخرى عم. الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، الربع لوجود الفرع الوارث. البنتين ماذا لهما؟ لهما الثلثان. العم له الباقي. جاء الربع مع المجموعة الثانية، إذن المسألة من كم أصلها؟ أصلها 12، أصلها 12. طيب ربع 12 كم؟ 3. ثلثي 12 8، 4 4، 4 و 4 8 و 3 11، 11 من 12 يبقى 1. طيب بعد ذلك توفيت البنت هذه عن زوج وبنت، هنا زوج وهنا بنت. نعم. طيب هنا الزوج هذا زوج المرأة المتوفاة، ماذا يكون بالنسبة للبنت؟ يكون أبا، يكون أبا. إذا في واحد ورث مرتين معناه أنها من الحالة الثالثة. نعم. الأب له سدس لوجود الفرع الوارث، الأب له السدس لوجود الفرع الوارث، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، البنت لها النصف. إذن المسألة جاء الربع مع أحد المجموعة الثانية، إذن المسألة من كم؟ الربع مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ من 12. طيب كم سدس 12؟ سدس 12 2. كم ربع 12؟ ربع 12 3. كم نصف 12؟ نصف 12 6. طيب 6 و 1 6 و 3 9، 9 و 2 11. لما جمعناها صارت 11. وين بقي واحد؟ من نعطيه؟ من يأخذه؟ يأخذه الأب لأنه عاصب، فأخذ السدس بالفرض والباقي أخذه بالتعصيب، فيصير اثنين زائد واحد يساوي ثلاثة. طيب الآن ماذا نفعل؟ وصلنا إلى ماذا؟ وصلنا إلى النظر، لأنه نريد إخراج الجامعة، النظر بين سهام الميت الثاني له أربعة وبين أصل مسألته بالمباينة أو الموافق، بالمباينة أو الموافق. ننظر هذه أربعة اللي هي سهام الميت الثاني، وهذه 12 اللي هي أصل مسألة ورثة الميت الثاني. أكبر عدد ينقسم عليه على أربعة، أربعة على أربعة فيها واحد، 12 على أربعة فيها ثلاثة. إذن كم وفق الأربعة؟ وفق الأربعة واحد، أثبتنا واحد. وفق الاثنى عشر كم؟ وفق الاثنى عشر ثلاثة، ها؟ ثلاثة. إذن أثبتنا ثلاثة، اللي عليه دائرة معناه مثبت. نضرب الثلاثة في ماذا؟ في أصل مسألة الميت الأول. ثلاثة في 12 يساوي كم؟ كم الناتج؟ 3 في 12 36، 3 في 12 36. إذا 36 هذه ما هي؟ ماذا نسميها؟ نسميها الجامعة الأولى، الجامعة الأولى، الجامعة الأولى. طيب كيف نعطي الورثة سهامهم تحت الجامعة؟ نضرب المثبت من أصل مسألة الميت الثاني في سهام ورثة الميت الأول. ثلاثة في ثلاثة كم؟ تسعة. هذا الميت نضع تحت خط. ثلاثة في أربعة 12، ثلاثة في واحد ثلاثة. بعد ذلك يا إخوة الإسلام رحمكم الله، نضرب المثبت من سهام الميت الثاني في سهام ورثته. واحد في ثلاثة ثلاثة، إذن ثلاثة زائد تسعة يساوي 12. طيب واحد في ثلاثة ثلاث، واحد في ستة ستة. طيب اجمعوا معي رحمكم الله، ستة وثلاثة تسعة، تسعة وثلاثة 12، 12 واثنين 14، 14 واثنين 16 باليد واحد، واحد مع الواحد اثنين، اثنين مع الواحد ثلاثة، 36. إذا حلنا صحيح الحمد لله. يقول ثم توفيت البنت الأخرى اللي هذه عن ابن والموجودين، نضع قدامه تاء نمسح هذه لأجل أن يكون عندنا مكان فاضي لإكمال القسمة. الآن توفيت البنت عن ابن والموجودين. طيب البنت هذه ميتة، البنت هذه ميتة، هذه ميت، العم هذا عم الأم ما له علاقة، الزوج زوج أمها بالنسبة لها يسمى يكون أبا، يكون أبا. إذن صارت هلكت عن ابن وعن أب. الأب كم له مع وجود الفرع الوارث؟ الأب له السدس، الأب له السدس لوجود الفرع الوارث، والابن له الباقي لأنه عاصب. إذن المسألة من كم؟ بسرعة، المسألة من كم؟ المسألة من ستة، أحسنتم. سدس الستة واحد، والباقي خمسة. الآن ماذا نفعل يا شباب الإسلام؟ مثل ما قلنا في السابق، تصير المسألة الأولى هي الجامعة وما تحتها، الجامعة الأولى، يعني نلغي ما قبل الجامعة، ننساه كأنه لم يوجد. فننظر بين سهام البنت كم؟ سهام البنت كم؟ 12. وأصل مسألتها كم؟ 6. هنا 12 و6 على 6، 12 على 6 فيها 2، 6 على 6 فيها 1. إذن كم وفق ال 12؟ وفق ال 12 2، أثبتنا 2. وفق الستة كم؟ 1، أثبتنا 1. طيب ماذا نفعل يا شباب؟ نفس التصرف السابق، نضرب المثبت من أصل مسألته في الجامعة الأولى كأنها المسألة الأولى. 1 في 36 ونتج الضرب نضعه هنا 36، 1 في 36 36. هذه شو نسميها؟ الجامعة الإيش؟ الثانية، الجامعة الثانية. بعدين نفس الطريقة السابقة، ما يختلف شيء، هذا ميت وهذا ميت. طيب يعني هذا ميت، نضع قدامه خط علشان ما ننسى نعطيه. ثم نضرب الآن الواحد هذا في سهام الأولى تحت الجامعة. واحد في 12 كم الناتج؟ الناتج 12. طيب واحد في 3 3، واحد في 3 3، واحد في 6 6. الآن انتقل إلى الشق الآخر، وفق سهام الميت الثاني في سهام ورثته. اثنين في واحد اثنين، يعني 12 زائد اثنين يساوي 14، يعني ورث مرتين، يعني ورث هنا مرتين وهنا ورث مرتين، يعني ورث ثلاث مرات. طيب هنا اثنين في خمسة كم؟ 10. نريد نجمع لنتأكد، دائما يا شباب تأكدوا، اجمع معي 0 و 6 6 6 و 3 9 9 و 3 12 12 و 4 16 باليد 1 1 مع الواحد 2 مع الواحد 3 36. إذن الإجابة صحيحة والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.